بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبي الهدى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم نعيش في ظلال آية في سورة البقرة تتكلم عن الكرم، تتكلم عن الإحسان. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة، كما قال الله سبحانه وتعالى قبل قليل، الحبة هي حبة الحنطة أو الشعيرة. فلهذا الواحد عندما يتأمل في كثرة الأعمال والحسنات، انظر إلى كرم الله عز وجل. مثل الذين، كما استمعنا قبل قليل إلى الآية، الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الحبة الواحدة كما نعلم الحسنة عند الله 10 حسنات، والحبة الواحدة عن 10 حبات، والله سبحانه وتعالى يقول في كل سنبلة 100 حبة. في كل سنبلة معنى هذا 7 في 100، 700 حسنة على الحسنة الواحدة أو على المال أو الدينار اللي تنفقه في سبيل الله. ثم يقول الله عز وجل والله يضاعف لمن يشاء، والله يضاعف يعني على حسب إيمانك، على حسب النفقة اللي أنت تضعها، على حسب إخلاصك لله سبحانه وتعالى، على حسب أيضا المال اللي تقدم، الأشخاص اللي تقدم، كل ما كان أخلص لله عز وجل والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. ما تخلص خزائنه أبدا، لأن الإنفاق في سبيل الله ينجيك من عذاب، والإنفاق في سبيل الله سبحانه وتعالى يجنبك كثير من الأهوال. ولذلك يقول الله عز وجل كأيضا في سورة البقرة الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يعني لا تخاف لا من عذاب في القبر ولا عذاب يوم القيامة، ولا تخشى حسابا عند رب العالمين. أنت أنفق وانظر إلى أثر النفقة في نفسك وفي أولادك. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم. لا تخاف، لا تخاف على نفسك ولا تخاف على أولادك ولا تخشى على نفسك الفقر. فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهذا الضمان الإلهي أن ما في خوف عليك إذا أنفقت في سبيل الله، ما عليك خوف. والنبي صلى الله عليه وسلم يحدد لنا أيهما أفضل، أي نفقة أفضل. قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم قال دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك. إذن هذه 4 جهات للإنفاق: في سبيل الله، في رقبة، فك رقبة إنسان تفك رقبته، الثالث على مسكين، الرابع على أهلك. قال عليه الصلاة والسلام أعظمها أجرا الذي على أهلك. أعظم النفقة اللي تنفقها على زوجتك وعلى عيالك، على أبنائك، على الوالدين، أعظم النفقة. لا تترك أولادك وتنفق على البعيد، أو تقدم وتنفق هنا وهناك وتترك أهلك وبيتك. فمن أراد أن يستر نفسه من عذاب الله يوم القيامة فعليه بالصدقة، بالكرم. أكرم الناس وأكرم الجيران، لا تبخل على أحد، وإذا بخلت فإنما تبخل عن نفسك. فصاحب الكرم الله سبحانه وتعالى أعطاك هذا الدينار ليتداول بين الأيدي، اليوم عندك، غدا عند فلان، وغدا عند فلان، وهكذا هي الأموال. فإذا احتبستها عندك وحبست الدينار عندك وما أنفقت في سبيل الله، تحول والعياذ بالله إما مشاكل وفتن وأموال في الدنيا، وإما حساب يوم القيامة. فنبادر بالكرم والصدقة وننفق على القريب والبعيد، لعل الله سبحانه وتعالى أن يقينا نار جهنم والعياذ بالله. هذا بالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.